هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بثلاث صور. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم، القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامه دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا، مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا وهو غلبة الظن. لابد أن يميل إلى القسم الأول اللي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت، فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذن لا ينطبع ليتحقق هذاك الميت. هذاك الميت مات بعدين الله أحياه بأعجوبه، فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين المضيت. هناك يعني في شارع الحقيقة أو قد يكون هذا استثناء متاجر يشتري بضاعة ثم نفسها، فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول، فهو تحسبا هو طالب بضاعة وتستحق يستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير، فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يتباع يكون سعرها يعني يكون هو استفاد، لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس، وهي قضية تتكرر لأنه طلبية العمل لا نستري. فمن هذا الباب يشتري العملة وعندما يحس أنه ذكر خطر لبيعها فكأنه تاجر العملة ليس لغرض الصرافين ولكن لغرض تغذية التجارة. على كل حال، شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة بس العملة صحيح، بس الغرض ثمرة وتجارة. فهون اختلفت الصورة فقط، أما الثمرة والغاية هي متحدة. لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين، فرست هذه العملة التي بده يسدد فيها تركت وشراها بجود إيش؟ يصاب بالعجز، وهي مشكلة التجارة بالصرافة. سيئة مشكلة مشاكل. شو مشكلة إنها لا تحلل يعني؟ أي والله لا تحلل. تجارة بالعملة لا تحلل، بدها حل المشكلة. ما الضرورات؟ بارك الله فيك، لها يعني معنى ضيق جدا. يعني واحد بده يمرض إذا ما أكل شيء محرم مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما. ما بجوز أبدا. قمار يا أستاذ، وأنت شايف الواقع. الواقع يعني بساعة تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم. يعني لنفرض أنه أنا بعت الغير ضاع سلما بدي أستورد له إياها، قيمتها اليوم بالعملة الأجنبية 10,000، حتى أضمن أنا أنه ضمن بنفس السعر. مثلا أنا حسبت حسابي لما بعته أنه سعر الجنيه الاسترليني اليوم مثلا نصف دينار، فروحت اشتريت هالعملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر أكون أنا لا خسرت ولا ربحت، حسبت حسابي أنه أنا على العملة قيمتها اليوم، فهذه ما هي متاجرة مع أني أنا اشتريت تسرف، بجوز لما أدفع أنا تكون ارتفعت أو انخفضت أو صار فيها ما صار. لا، ما هي نفس الشيء. ترفي تماما عن الصور اللي كنا نمشي فيها، ما رأيك؟ بل بالعكس هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة. تفضل. ما يحصل حتى الآن تنشغل بالحديث أنه الأمن الورقية أو البنك الأمن الورقية ليس ذات قيمة، إنه لها قيمة اعتبارية، وفضيلتك افترض إنه هالقيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن مو هذا اللي بيحصل. الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات سموها، أو ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليس في الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة بلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى، فما يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموع السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول، فبصير عندها خيرات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى، فما عادت قيمتها محددة فقط بفرمان بتطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما، أن دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى الدول الأخرى. ما بيحصل اليابان مثلا وأمريكا بيحاولوا مثلا أنه دائما يخلوا اليابان بهمهم أنه دائما الدولار يكون عالي حتى الناس ما تستورد من أمريكا، تلاقي غالي تستورد من اليابان. أمريكا تعلن أنه بدها تخفض حتى هي تعمل العكس. فليس دائما، خلينا أقول حتى أكون ليس الدولة هي التي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية. معليش أنا بمشي معك في هذا، لكن لست معك في قولك في أول كلامك، وإن كنت بالأخير فقدت الموضوع. ليس هذا فقط، ومعنى ذلك أن هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا، وما أدري كيف أنت يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام. مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصية برفع الفوائد. نعم برفع الفوائد هذا هو، لكن كونه هذا هو السبب الوحيد، أنا ما بقول يعني أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسير القمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة، ففي الغالب بينجح وإن كان أحيانا بيخسر ما في مانع. فهذه تشبه المخامرة تماما، ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة، لأنه هنا يقال في حكم الضرورات يعني، وإلا خسر ماله خسر تجارته كلها إذا كان ما بده يعمل المبادرة الضرورية يعني. خاصة الصورة اللي جابها أبو محمد آنفا يعني. أنا هذا بدي أحكي فيها، أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها طاهر. زهير قال أنا بدي أستورد بضاعة من بلد ما في الخارج، أنا أعلم الآن أن قيمة الاسترليني اللي بدي أستورد فيه منخفضة، وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدي تيجي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني، فأنا أشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير، أبيعها البضاعة ب10,000 دينار الآن، السعر يقابل 10,000، إذا أنا بشتري الاسترليني الآن وبحجزه وبجيب البضاعة. الصورة ما لم في فرق، الصورة ما في فرق، لكن الفرق في القصد. القصد هون انه هذا السعر يبرئ ذمته أيوة. بدون زيادة ونقص هنا أيوة. صح ولا لا؟ انه يعني بينما هنا في فرق كبير انه بده يستورد باقل ما يمكن. هذا هو اي، بس الفارق اكبر، الفارق انه هو زبون حاضر، انا بقول لك انه هو زبون حاضر مطلق معه، انا زبوني ما يعرف بالضبط بدي تيجي. الصورة تختلف، أنا أتكلم عن قصد، أنا وافقت معه، هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن القص شتان بين هذا وهذا. فأنت هلا راح تقول الصورة واحدة. أنا ما خلفت. خلفت شيء. بس أنا أعطيك صورة ثالثة هلا. جيب خامسة وثلاثة وثلاثين. هلا في بعض الاتفاقيات. يا أستاذ. لا يا استفسار لا. ماليش ماليش. بس راح فيك وأنا في ظني. الصور والشكليات تتعدد. تتعدد بحيث لا يمكن حصرها، لكن إنما الأعمال بالخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا بيضطر يجي عملي مثلا من بلد يجي يصرفها في البلد اللي عايش فيه. مو حكينا هذه الصورة؟ إذن ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي هي هي. إذن نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك. فمن حيث الشكليات كلها سواء، لكن تختلف المخاصم. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقي، شو بدي يسوي فيها؟ بده يضطر انه يصرفها هنا لانه عايش في بلد عملتها دينار، والعكس بالعكس. الان كثير من الملتزمين في الاسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا او غير صحيح انه من السنه التعارف. هذا ليس من السنه في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك، هذا هو السنة. أما والله خلينا نتعرف، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وبيشتغل كذا وموظف كذا وبيدرس كذا وإلى آخره، هذا تقليد أو رقي محض. ثم لا يتعدى، يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع، ويكون هذا من باب كما قال عز وجل. إيش هذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي. أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه، لكن شريطة أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا، أنا أحب فلانا لله، فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له. أما فلان اسمه كذا واسمه كذا، واحد من التحقيق ما يستفيد شيء من هذا التعارف. يقول الأخ بسأل، بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية، فهل يأثم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصله شيئا من هذا القبيل؟ إيش علاقة الراتب الموضوع وأن إيش راتبه؟ راتبه يعني من هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا. أيوه. فهل يأثم العامل في هذه المؤسسات؟ هذا سؤال من أمثلة الأسئلة التي لفتنا نظركم صباحا أنها تكثر. وربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله لا يجوز التعاون معهم إطلاقا، لهذه الآية وللأحاديث المعروفة. آكل الربا ومنقله وكاتبه وشاهديه، والحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة. فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل. مع البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها ولا أن يكون موظفا لديها ولو في أقل وظيفة، ولو أنه كان كناسا قماما يقوم الأوساخ ويجمعها. نعم. يقول: تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من راتب الموظف كالدخار، وتشغل المؤسسة حصيلة الدخار الموظفين بطريقة ربوية، يحرم العمل، هل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟ الجواب هو هو. يقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته؟ وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟ إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه الآداب الشرعية، كأن مثلا لا تضحك ولا تتلاوى أمام أسلافها إخوة زوجها فيجوز هذا، وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعية ولما يستطع بعد أن يبتعد عنها. لذلك فالخير كل الخير أن لا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع. يقول ويسأل: فصلت الأمر في الغناء، لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا وهي تنشد شعرا، فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشعر مباحا كما شرحنا قبل ساعة وأكثر، فمدام أن التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها، فلا يجوز الاستماع لها. يسأل أخ يقول: فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما جواز جلوس وتحدث أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه وما شابه ذلك، فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة، وهل المؤاخاة جائزة وممكنة في كل العصور والظروف أم أنها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك عند أهل العلم أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان، فلذلك فالأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المؤاخاة قد أيضا زالت وانتهت، ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار، أو على الأقل لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرمة، فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها، لقول عليه السلام في الحديث الصحيح: لا ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وجاء في حديث آخر بنحو هذا المعنى زيادة: قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، أي هو سبب الموت، أي والحم قبل كل شيء، اختلف في تفسيره، والصواب أن المقصود به أقارب الزوج كالأخ والخال والعم ونحو ذلك، وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة، فلا يجوز تفسير الحم في الحديث بأبو الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة فأكثر، فرماني أيضا من مثل هذه الخلوة من مرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها. يسأل أخ يقول: تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب، وبحالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟ يتطلب قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟ وهذا سؤال بحاجة إليه، كيف يعني يقتل إنسان يؤخذ قلبه؟ عندما يترجح يا أستاذ على الأطباء مثلا ذبذبات المخ أو نبضات القلب أو غير ذلك، هذا ما يحدث في بعض المستشفيات أنهم يرفعوا عنه الأجهزة الإنعاش أو غير ذلك فيؤدي إلى وفاته. على كل حال أنا رأيي معروف بالنسبة لنقل عضو من شخص إلى آخر، لأنه إن كان ميتا فهو من باب التمثيل، وإن كان حيا فهو من باب الإضرار بالنفس، ففي أي صورتين كان النقل لا أراه جائزا. أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا، فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا، ولو حكم الأطباء بأنه في حكم الميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره، أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل. أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئا، لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح، وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة، أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى البدن الآخر فلا أرى في ذلك شيئا، ولو تباين الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا لا أرى في ذلك شيئا. نعم، مقابل الدم نهى عن ثمن الدم. نعم. رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب، ماذا يفعل في هذا البيت؟ لا يفعل شيئا سوى أن يحسن التوبة إلى الله، وإذا كان موسعا عليه فيدفع ثمنه كتوبة إلى الفقراء والمساكين، أما هو لا يلزم أي شيء. ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، صحة سند هذا القول والمعنى؟ حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح من حيث إسناده، أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحا، ذلك لأن جهاد النفس وإن كان هو بلا شك أمر هام جدا من أهل الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى، ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره في بلده وبين أهله وزوجه، مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد وهو في عقر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد في سبيل الله عز وجل. وكما يقال في بعض البلاد وقد وضع دمه في كفه، لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كالذي يجاهد نفسه الجهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟ يجوز بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة، فكيف يجوز صلاة التحية؟ جوابنا من ناحيتين: الناحية الأولى هي استنباطية، والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي. أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات، عن الأوقات، عن الصلاة في الأوقات المعروفة. يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتصلية أحدهما على الآخر، أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامين بالآخر، فأيهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص؟ قالوا: إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص، خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير مخصص، ومثاله ما نحن فيه. قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نص عام، لأنه إذا ظرفية، في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا نص عام. يعارض هذا النص العام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين. فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله، فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها. إذن هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول: هذا وقت هذه الصلاة المنسية. رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب، أو رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت أو يصليها ولو كان وقت كراهة منع عن الصلاة وهكذا. والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. أحسن أبو الطيب الهندي في كتابه المسمى إعلام أهل العصر بإيش؟ بأحكام ركعتي سنة الفجر، فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات الناهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا صلاة المنسية. من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون أو يصلي معهم، وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا. فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث إذا دخل أحدكم المسجد، لأن هذه الأحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أن عمومها ضعفة، بينما عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد لما لم يخصص بقي على عموم الشام المطلق، فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون نتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي. تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم التفت إلى الجالسين هنا، اسمع يا شيخ، ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، الصلاة النافلة منهي عنها. فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة، صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه. كتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. ولذلك فهنا فائدتان. الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروهة، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في وقت في الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ليصلي ركعتين وليوجز فيهما. هذا جواب السؤال عن حسب. بشكل عام لا نعتبره مخصوص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان. وإيش معنى الكلام السابق؟ يعني أنت قلت إن الرواط العام لما ينبغي إلا تحية المسجد، هكذا فهمت؟ أنا قلت إلا، أنا ما قلت إلا يا أخي، بالعكس قلت لك هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقرير. فهذه إلا طلعت من في صف يا وفي. الشيخ يعني لو بعد صلى الإنسان الفجر مع الجماعة في المسجد هذا يبدي صلى في أهل الجماعة الفجر يجوز له؟ يجوز غيره. يسأل أخ ويقول الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي 5 ساعات في بلد أجنبي كالسويد، كيف يرى سيد الشيخ توقيتات الصيام؟ عفوا 5 ساعات إيش نار الليل من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر. الأمر سهل، أولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو؟ الجواب نعم. طيب هل فيها ظهور شفق الأحمر؟ ما أدري، فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من 5 ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء. المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله. اختلاف الوقتين الغروب مع الشروق، غروب الشمس مع ظهور الفجر، هو هنا اللبس، لأنه في كثير من البلاد ظن يمكن أخذنا أن تعرف مثل أنت والأخ طائر والأخ زهير حكم أسفاركم وأسفاركم أنه الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر. هذا هذا مقصود كويس، بس السؤال ما هو واضح. عفوا هذا المقصود يعني. طيب هذا انا وقع لي حقيقه، يعني وقع لي بالفعل كنت في طائره اردت اني اصلي العشاء فظهر الشغل، اردت اصلي المغرب فبعدين وانا في الطائره فظهر الغروب، فقلت للاخ هذا بجمع بين المغرب بين الصلاتين واذا الشمس طالعه والشفق لا زال ظاهر. يعني 5 ساعات يستمر الشفق ظاهر، بجوز 5 بجوز أقل تقريبا، يعني بجوز أقل، بجوز أقل من هذا. نعم أقل من 5 في وقت معين من السنة يتصل فيها الليل والنهار ويكون كله نعم. هذا يبدو له على كل حال هذا حديث معروف في الصحيح، أنه يقول الحديث لأن دجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة، ويومه الثاني طوله طول شهر، والثالث أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم هذه. فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ، قال فاقدروا لها قدرها. فإذا المشكلة إذا افترضنا كما هو نسمع أيضا وذكر آنفا أن بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني، وكذلك الليل، فيقدر تقديرا، وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل، وفيها ليل ونهار، فحين ذاك يقدر تقديرا. يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب، غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر، نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل، على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا. فالمسألة إذن سهلة، تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها. هنا ظهرت أفضل. نعم كمان أرد إلى ذلك المنزل أنا أمس يعني بدك بالنسبة للصيام الناس عاملين هناك يعني أي عامل في المصانع وكذا، شلون شايف طيب إذا كان الكلام فهم عن الصلاة كذلك عن الصيام، يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس، يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها، لكن في صورة ممكن أن تعالج بل ضروري أن تعالج، وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها، مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار، فيكون مثلا نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة يكون النهار 20 ساعة، مش هكذا أنت تريد الموضوع كوي، ويكون الليل 4 ساعات، هل يصومون 20 ساعة؟ الجواب ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت 20 أو قريبة من ذلك، ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود اتقوا الله ما استطعتم، فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد 20 ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فلا بد له من الصيام، وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل، لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء، أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع، مع ذلك فنحن نضع القاعدة فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين، إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الثاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام. شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه، فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الثاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين، أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداء، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. لعله وضع جواب أيضا صيام وإياكم. نعم. صلاة السنة بعد الفريضة يفضل فيها أن يغير المصلي مكانه ما لم يتكلم، هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟ لا ينطبق. رجل تأخر عن صلاة المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، لم يصلي المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء، كيف ينهي المصلي صلاة المغرب؟ هل يستمر مع الإمام أم يفارق؟ هل يستمر أم هل يدخل؟ وبدأ صلاة العشاء معه وقد فاته صلاة المغرب ووجد الإمام قد صلى المغرب وبدأ في العشاء، فإذا هو يريد أن يدخل وراء الإمام مش يستمر، فهو يريد أن يدخل وراء الإمام، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟ نعم. الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء، لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين. ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم، ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء، سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع، المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه. نعم، ينوي المفارقة. نعم. في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن المثلة، ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟ الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو. حياته زائلة. لا، مش محكوم زائلة، هذا انتهى الجواب عنه. لا، هو المثال اللي حيقوله في أصل القادور مش في كل الحالات، هو يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه. يعني مات انتهى. أي طبعا. أي نعم. طيب. لو انتهى وموافق على أن يعطى قلبه لآخر سيموت إذا لم يعطى قلبه. نعم. السؤال هو مقارن الآن بين النهي عن المدة وإمكانية استفادة هذا الإنسان الذي تروى من الموت خراب قلبه، بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه للآخر. تصحيح سيدي، تصحيح إذا سمحت. تصحيح حول هذا السؤال، تفضل. يا سيدي، ما بصير يتوقف القلب لا ينقى بقلب إلا هو ينبض. نعم، نعلم هذا يا أخي، لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا وقلب لا زال ينبض. ما بسيء هذا يا أخي، ما يحصل نقل اليد الدماغ يموت والحياة تنهي والقلب لا زال. انتبهوا يا أخوانا لتمام الحديث السابق الذي كان أثيرا حول موضوع الاستفادة من قلب الرجل الذي نستطيع أن نقول عنه إنه مات طبيا. وجرى حديث ابتدأت بقولي أن ألفت النظر إلى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم. أردت أن أتمم الكلام ثم خطر في بال أخونا الأستاذ أبو مالي خاطرة فاستأذنني كما رأيتم بأن يلقيها، فكانت حقيقة يعني مؤيدا لما كنت أريد أن أقوله تماما. لعلكم أو لعل بعضكم على الأقل يذكر أنني كنت شرعت بذكر مثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما، لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه، والآخر قلت أنه في خلاف بين علماء المسلمين. ثم بدأت بذكر هذا المثال، قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية. هنا تدخل الأستاذ مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي، وأنه جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك وبين أحد الموظفين في الأوقاف. هذا المثال صار في حسابي وفي ترتيبي السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه صار معنا مثال ثالث. المثال الأول ذكرته لكم وهو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤى المنظارية، ولا شك أنني أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤية العلمية، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني قد يكون الشهر 30 وقد يكون ناقص 1. لهذا لا أرى إثبات الهلال إلا بالرؤية البصرية، لأنه هكذا صرح الرسول عليه السلام في هذا الحكم خاصة. ثم أقول: لو فتح باب إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية لأصاب الشريعة الإسلامية ما أصاب الشرائع السابقة من اليهودية والنصرانية. والآن يأتي دور المثال الثاني في تجويري وتفكيري، والثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك. العلم فيما قرأته في بعض الكتب التي كنت أقرأها وكنت أتفرغ لها قديما، العلم يقول، وقد يعارضني معارض لأني لست متخصصا لكن في ظني أن لا معارض، حينما نرى الشمس هكذا نحو الغرب على قمة الجبل طالعة، يعني دائرة كبيرة جدا، العلم يقول الشمس الآن وراء الأفق، وإنما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفة طبعا علمية لا نفقهها ونحن، أن الأشعة هي تعكس، نعم تنكسر وتعكس إلينا، فنرى الشمس على قمة الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. رجل زيد من الناس تأخر بصلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل ببصره، لكن بعلمه الخاص يراه وراء الأفق، فالآن هذا يجوز أن يصلي أم لا يصلي؟ إذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي، لأنه لا تزال الشمس طالعة، لكن علميا هي وراء الأفق لا ترى. وهكذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، طلعت الشمس على قمة الجبل، علميا ما طلعت، فهل يجوز أن تصلي الفجر؟ الجواب لا يجوز. انظروا كيف تختلف الأحكام الشرعية بين أن نبنيها على النظر العادي وبين أن نبنيها على الفكر العلمي. لهذا أنا أقول ينبغي على المسلم أن يكون مضطردا ومستقيما بطبيعة الحال في اضطراد فكره، ولا يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية علمية ولو خالفت الحقيقة الشرعية، وتارة لا يأخذ بها. إذا عرفنا هذه النماذج من أمثلة وآخرها ما ذكر أستاذ أبو مالك، أن العلم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه نحن بعيوننا بنحو ثلث ساعة، وهذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا، حينما تكون الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت، كذلك الفجر علميا ما طلع لكن نظريا نحن نراه بعيوننا. كل حال السلاح هذا. المهم نحن لا نبني أحكامنا الشرعية على النظرات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية. حتى لو صارت حقائق علمية ليه؟ لأنه الآن إذا كان هناك ضباب وسحاب في الأفق نعم؟ إذا كان هناك في الأفق سحاب والعين الباصرة القوية أقوى نظرة الإنسان لا يرى الهلال، لكن ائت بالمنظار المكبر، المكبر أضعاف مضاعفة، فسيكشف الهلال من وراء السحاب. هذه حقيقة علمية لا ريب فيها، لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها، نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي. لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية، وإنما تبنى على النظريات العادية الطبيعية. ولذلك نحن ما يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور ولها الدورتان المعروفتان، ما بيهمنا هذا، لأن أحكام الشريعة بنيت على أنه الأرض مستوية كسطح، أما هي من حيث الواقع العلمي تدور وأنها كروية، ما يضرنا هذا في ديننا إطلاقا، لأن الأحكام الشرعية التي قررها الشارع حكيم قررها بالنسبة لناس عاديين لهم طاقة في البصرية والعقلية محددة، فهم كلفوا بذلك وليس بأكثر من ذلك. إذا عرفنا هذا، هذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض، هذا في عفو الأطباء حكموا عليه بأنه مات، لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت، ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية. على هذا لا أرى أن تجويز قتل هذا الإنسان، لأنه في رأي الطب أصبح ميتا، فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبض منه، لا أرى هذا، لأنه هذا في حكم الشرع لا يزال غير ميت أقل ما يقال. هذا الرأي الذي أردت أن أوضحه لكم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقد. لا أرى هذا يدخل في باب آخر في التمثيل، لا أرى هذا. ما في عنا هذا الميزان اللي يعطينا وزن وزن مثلي، شو وزن في الشرع، وزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت، ما في عنا الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جواب. لن يبقى الجواب محير في هذا، يعني لا نستطيع أن نعطي جواب. لا، كيف ما نستطيع؟ في عندك نهي لا تتعداه بأمر عارض عرض لزيد من الناس، وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض. فاهم يا سيدي؟ هنا عندك النهي عن المثلى، ماذا يقابله هناك؟ نص ثاني، ما بيعمل نص ثاني، ما في ضرورة يا سيدي، ضرورة تعلق بالإنسان مكلف. الإنسان اللي يحتاج إلى القلب هذا مهرب من الموت في أي لحظة. صحيح. وفي القلب عشان يحتمل له أن يعيش. صحيح. لكن أنا بقول الضرورة ما بتتعلق بين اثنين، واحد متمسك بالنص الشرعي عهده، يعني أنه هذا مثلا مات ولا يجوز التنفيذ به، وشخص آخر يقول الأطباء أنه بحاجة إلى قلب هذا الميت، لا يستطيع أن يتعدى إلى أخذ هذا القلب، لأنه ضرورة مش متعلقة بنفس الميت، متعلقة بغيره. حتى لو كان مات شيخ، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت في الصحيح. أنا شو بقول يا أخي؟ كيف الحالة إن كان حي أو ميت؟